إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64/1، وفيه مسائل. الأولى أحكام الجمع بين الصلاتين، الثانية حكم المشركين قبل البعثة وقيام الحجة على الخلق، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الآخرة 1405 هجري، الموافق 22 من الشهر الثاني 1985 ميلادي. فأنت دخلت في الوقت. أيوة. وصليت. أيوة. لا هي مو جماعة ثانية. أيوة. بس هي الصورة هي خطأ. الصورة هي خطأ. أيوة. لأن الإمام الراتب يجب أن يحضر. يجب أن يحضر. لك من أجل هذه القضية. حتى لو يأم الناس. لك. تكون له نافلة وتكون. قطعا. أو المساعد طبعا. لأنه ما بيجوز إهمال هالشعار هذا. والمؤذن يجب أن يؤذن. الأذان يؤذن وإحنا لبينا نذل. ومشان إيش بيؤذن؟ إذا كان الإمام بيؤذن والإمام إذا المؤذن بيؤذن والإمام بده يصلي. فيعني لازم السنة يعني وإن كان جمعنا نأذن الأذان اللي مطالبين فيه. هذا تماما مثل صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد. أيوة. وبتعرف أنت أن السنة إذا اجتمع في يوم عيد جمعة. فهذه بيصلي العيد تسقط عنه فرضية الجمعة. لكن الإمام لابد ما يحضر لصلاة الجمعة. مشان إيش؟ مشان هل اللي مثلا ما تيسر له أن يصلي صلاة العيد. فهذا فرض عليه يصلي الجمعة. وين بده يصلي الجمعة إذا الإمام ما حضر؟ أي وحدة. ثاني وحدة، مش كل الناس بيترخصوا. بمعنى أنا صليت العيد ما عاد أخذ الجمعة، لا أنا أريد أجمع بين الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. إيه بروح على الجمعة والله الإمام ما حضر. ليه ما حضر؟ لأنه صلى العيد. لا هذا عليه واجب غير واجب لي. هذا منيح يعني الإمام مش يصلي المغرب والعشاء ويحاول يركع. لا العشاء خاصة كان ساكن في المسجد ويحافظ على وظيفته. يحصل عنا بيحصل عنا في مسجد عمر دائما لما نصلي طبعا جمع الامام ما بيرجع، المؤذن بقيم العشاء. على كل حال اذا وكلوا كاي توكيل يعني، المهم انه هالشعيره هي ما بجوز تعطل. الله يجوز. على الشيخ في قضيه سبق كبير وكاشف، ما أنا ذكرت شيء من الدليل بالإضافة إلى ما قلته نظرا واستنباطا حتى لا تتعطل هذه الشعيرة. أنا قلت شعيرة الجماعة في المسجد، وجاء في أثناء كلامي أنه ما بنتصور أنه كل من يجب عليه صلاة الجماعة تيسر له أن يصلي الصلاتين المجموعتين إحداهما على الأخرى. ما نظن نتصور هذا، هذا خلاف الواقع. فإذا هدول الجماعة هذه ما أتيح لهم الجمع بين الصلاتين وتأخر بسبب أو أكثر من سبب ليصلي الصلاة الثانية في وقتها المعتاد. وكما قلنا في كلامنا السابق ذهب إلى المسجد ما في إمام، تعطلت هنا ما في مؤذن أيضا، قلنا لابد أيضا المؤذن يؤذن. فبسبب هذا التعطيل الذي ينشأ من القول بخلاف ذلك قلنا لابد للإمام أن يحضر. ثم ذكرت دليلا مقتبسا من اجتماع صلاة الجمعة صلاة العيد في يوم الجمعة. هنا في عندنا نص أن الرسول عليه السلام لما صلى بهم العيد قال لهم إنه قد اجتمع في يومنا هذا عيدان، فمن شاء لا يحضر صلاة الجمعة فله ذلك وإنا لمجمعون. وبرغم أنه صلى العيد وأنه سقط عنه كما يسقط عن آخرين، لكن هو باعتباره إمام فلا بد ما يصلي الجمعة. فيأتي السؤال لماذا؟ للسبب الذي قلناه آنفا، أنه وذكرنا شيئين، قد لا يتيسر لبعضهم أن يصلي العيد مع الجماعة، والسبب الثاني قد يتسنى له ذلك لكنه ما يريد يضيع عليه صلاة الجمعة. وما أقول فريضة الجمعة، لأن الفريضة كحكم سقط. فمن هنا أخذت أنا فائدة وتنبيه لطيف من الرسول عليه السلام، بأنه ينبغي على المحافظة على الصلاة من الإمام كل صلاة في وقتها، ولو أنه جمع فيكون ذلك له نافلة. نعم. بالنسبة إلى صلاة المتنفل للمتطبق والمتطبق عليه، من الذي أما بالآخر شيء؟ حزين، أنا بفهمت أن المتنفل هو اللي أم بالمفترض. هذا فهم مقدور. هذا وهم أبو ليلى. لا لأنه فصلى، لو كان الحديث صلى معه شو بتفهم، ولو كان الحديث صلى به شو بتفهم؟ صلى به يكون المتنفل صلى بالمفترض، صلى يعني هو الإمام. نعم. طيب وصلى معه مين الإمام؟ صلى معه بيكون الإمام المفترض. وهذا الواقع وهذا النص. بسم الله. لكن النص شيخي كأنه يعني فهمتنا أنه من منكم يتصدق عليه يصلي يتصدق عليه ويصلي معه، يعني يكمل حديث ذاك الله. هذا سؤال الرسول، شو صار بعدين؟ أنا ما أدري شو صار. أو الرسول شو قال؟ من منكم يتصدق عليه فيصلي معه؟ جبته، عرفت فلزم. شو معنى فيصلي معه؟ يصلي به؟ نسيت ما؟ والله شيخي ما أجد فرق بين يصلي معه. هذيك الساعة أبو هاشم وجد فرق. لما نقول يصلي معه على كلا الحالين هو يصلي معه. أبو هاشم هذيك الساعة وجد فرق. نعم. فشو عدا عما بدا؟ إذا ما نقول يصلي به صحيح في فرق. لكن لما نقول يصلي معه شو التناقض؟ لوحده ممكن على كلا الأمرين يكون يصلي معه. لا مش على كلا الأمرين. أولاً هل هذا أمر من الرسول لأحد الجماعة يصلي معه؟ هو أمر. إذا كنت تفهمه أمرا وليس بأمر أنت مخطئ خطأ ثاني، لكن ما مجادلك فيه. ثم ننقطع عن البحث. لذلك قلت إذا كنت تفهمه أمرا فهل هو لوجوب؟ لا الحمد لله، وهو الحقيقة ليس بأمر. وين الأمر هنا؟ من؟ هلا خلينا نرك عليك شوي. من منكم يصلي؟ وين الأمر هنا؟ ما في أمر. سامحك الله. كويس. إذا هنا ما في أمر، في حظ. فإذا لم يقل هو وصلى معه أو به كما تريد أنت أن تقول، فماذا سيفعل الداخل؟ يصلي لوحده. طيب فإذا بدأ يصلي وحده وبدأ لأحد الحاضرين أنه يصلي، شو بيساوي؟ بالحق صلى معه ولا لا؟ صلى معه. طيب مو مقصود، لأنه ذاك فرد بده يصلي ولا بد. أما شيخنا ما بس تتكرر هذه الحالة يعني. نعم. يعني كل ما دخل واحد متأخر فلان صدق على أخيكم. بعدين في ملاحظة ما أريد أن أبديها لكم، أريد أن أستخرجها منكم أن تتفقهوا. شو بتتصوروا؟ هذا الرجل تأخر، وأنا بتصور أظن أنتم معي أنه مثل ما تأخر هذا الرجل الصحابي كمان غيره بتأخر، صح؟ إن شاء الله. الآن السؤال أنه هالصحابي اللي بتأخروا شو بتظنوا فيهم؟ بتأخروا عن عمد ولا عن غير قصد؟ على الأقل ماشي، على الأقل إذا افترضنا هالعدد الذي ما بنعرف ونسبته اللي فاتته من صلاة مع الرسول عليه السلام، يقينا أنه أكثرهم معذورين، إذا ما قلنا كلهم معذورين صحيح. من باب حسن الظن الصحابة يقينا أكثرهم معذورين. بتوافقوا بالإجماع على هذا ولا لا؟ قطعا، الله مر عن الصحابة. أبو هاشم مو معنا ونحن عم نحكي مشان أبو هاشم. قاعد رشيد. لا أنا ما خسرت شيء، بس أنت اللي خسرت. أنا خسرت معه شيخي، أنا صراحة انقلب دماغي ده. طيب الله يثبتنا دماغنا. أنا هو كنت ناخذ بالعكس معناها. شو ناخذ دخلك؟ ناخذ إنه المتصدق هو المتصدق واللي أمام هو هو المتنفذ. مرة سابقة فأنا عشان هيك أنا ما غلطت. كم مرة نحن قلنا لك مين الغني ومين الفقير؟ مين بتصدق على الثاني، الغني ولا الفقير؟ معروف الفقير الغني بتصدق على الفقير. طيب فمين الغني هو اللي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اللي فاته صلاة مع الرسول؟ اللي صلى مع الرسول هو الغني. شلون بقى أنت كاتب هيك مقدور؟ فهو اللي تصدق على هذاك، هو الأم فيه شيخ، فتصدق عليه في الإمام وتصدق حبيبي أنا لا تخلط شعبان برمضان. نعم. مين اللي صدق على الثاني؟ اللي تصدق عليه المتنفل، تصدق على المفترض. كويس، هو اللي صلى، هو اللي تصدق عليه. هلا شو اللي قلب الموضوع تبعه؟ انه تصدق عليه بالامام، تصدق عليه بالجماعة. الله يهديك، صلى عليه بالاقتداء به، ما انتهينا منها. صلى معه مش صلى به. المتنفل لكل امام. نعم. المفترض. المفترض لكل امام، نعم انا اقبل. هلا اقل شيء يقال لك. نعم. هل أنت فرقت معي بس لا ما بعرف شو صايبة، أنت فرقت معي لو كان النص صلى به أما هو واقعه فصلى معه، على إيش ركزت أنت وثبت الآن؟ صلى به ولا صلى معه؟ هيك نص الحديث. طيب فشو تفهم أنت من صلى معه؟ صلى به؟ بفهم هيك. ليش ما تفهم غير هيك؟ تفهم هيك وتفهم غير هيك. كويس، إذا مو نص. صح؟ مو نص. طيب لو كان صلى به تفهم هيك وهيك؟ لا، نفهم واحد بس. إذا افهم خلاف صلى به. لأنه لو كان المقصود به هذا كان بيقول لك فصلى به مش صلى معه. يا أخي بعدين مع الأسف يعني أنتم العرب عم تنسوا اللغة العربية. هلا لما بتقول زيد صلى مع فلان شو بيتبادر لزينك؟ صلى به اماما؟ شو بيتبادر لزينك؟ لا ما بيتبادر لزينك، هذا هو الحديث هيك افهمه. ماشي، شو كنا عم نحكي؟ ايوه، من اجلك الحديث ترك لي الدفتر هلا. نعم. بعدين بتصححه. نسيتيني شو زورت من الكلام مشانك انت. لا بس مشان نستجمع افكارنا بقى. بدك تسال سؤال، كنت تسالنا سؤال. لا انا نحن تصورنا اولا أنه تأخر بعض الصحابي غير هذا أيضا ولا بد يعني. وسألنا أنه شو تتصور هذول الصحابي تأخروا، معذورين ولا غير معذورين؟ معذورين. الجواب معذورين، لكن مشان نبني على أساس متين افترضنا أنه بعضهم غير معذورين، لكن يا ترى الأكثر معذور ولا غير معذور؟ معذور يقينا هذا. طيب الآن نحن نقلب الموضوع، منقول أكثر من يعاقدون الجماعة الثانية اليوم، أو بعبارة أولا هؤلاء الذين يتأخروا عن الجماعة الأولى اليوم أكثر معذورين ولا غير معذورين؟ غير معذورين. نعم بيركن. فلذلك ما بصح أن يقاس غير المعذور على المعذور. شو بترتب وراي؟ أنه ما في بقى داعي نحن هلا نفتح باب أنه كل ما واحد دخل المسجد فاتته جماعة ألا رجل يتصدق فيصلي على هذا فيصلي معه؟ لا. ليه؟ لأنه هالقول قيل في جماعة معذورين، ونحن اليوم نقوله في جماعة غير معذورين. نعم يوم تتحسن أحوال المسلمين فقها وعملا يومئذ يقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ليه؟ لأنك تعرف أنه هذا معذور. أما أنك تقوله في غير معذورين هذا معناه حمل لهم توجيه، كما يقال اليوم أوتوماتيكي أو باللا شعور إلى أنه يتهاون عن صلاة الجماعة، لأنه حيصير جماعة من وراه، حيصير هو إمام. وهذا من شؤم القول بجواز تكرار الجماعة الثانية والثالثة. وكما قلت لكم أكثر من مرة أنه أنا في ابتداء طلبي للعلم لما كنت أصلي في المسجد اللي هو جاري في الدكان، يصدق يكون في بإيدي ساعة مصلحها فيها شوية يعني صعوبة، بسمع الأذان عقلي بيقول لي قوم صلي، نفسي بتقول لي في مال لتخلص الساعة. قوم لا بكير لا في مهل لا، في الأخير بتغلب الهوى على العقل بحجة إيش؟ أنه بركي ما لقيت إمام. إيه أنت ما عجبك حالك أنت بتصلي بالناس إمام. هيك كانت تنتهي مناقشة، وفعلا ما تجاوب مع قول المؤذن هي على الصراحة، فلا صلي هالساعة وربما لحقها بساعة تانية ونسى الوقت طويل. وإمتى ما فات بلاقي جماعة بصلي معهم. لما علمت أنه هذه الجماعة الثانية خلاف السنة انقلب الوضع بيني وبين نفسي، صرت مجرد ما أسمع الأذان أترك الساعة بأرضها ومتهيئ للصلاة خشية أن تفوتني الجماعة الأولى، لأنه ما بقى في عوض عندي وبديل كما يقولون اليوم. أنا اليوم لو سألت لما يجي بعض مثلا أنه ما بيجوز التعامل مع البنوك هذه وما بيجوز إيداع المال، والتجار دوني مخطئين لما بيدعوا أموالهم عشان يساعدوا عملية الاستيراد، أول شيء ببادرك التاجر المسكين بيدك إيشو البديل؟ بده بديل. كأنه الطالب العلم مثلي لما بيحكي بحكم الشراء أنه هو الدولة تعد باطل يتصرف فيها كما يشاء، أنا أقول نحن بديل، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأيضا نفسي مثل نفوس هؤلاء لما كنت أتحاور بين النفس وبين العقل في قوم صلي ترك الساعة في مهر، طيب تموتك صلاة جماعة في بديل، لابد ما تلاقي صلاة جماعة. بلكي ما لقيت إمام، أنت طالب علم ما عجبك حالك، طالب علم وقرآن يعني تقرأ طيب، هيك حديث نفسي. لكن سرعان ما لما تفقهت في السنة وعرفت هذا ليش من السنة في شيء، انقلب الوضع عندي. ليه؟ فات البديل. إذا لازم أحرص على الأصل وهو صلاة الجماعة. ولهذا والحمد لله كان نادرا جدا جدا أكرر ما شئت جدا جدا أن تفوت من صلاة، لأنه المثبت عن صلاة الجماعة الأولى زال من مخي، صار توخر. فلهذا ما نقدر احنا نعطي حكم على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه لهؤلاء المتأخرين عن صلاة الجماعة عامدا متعمدا مثل حكايتي في الزمان الأول. لا، ليس لهم هذا الحكم. وأنا فهمت منك شيخنا مرة قلت كمان ما يطلبها المسبوق نفسه طبعا، اي نعم، غير اللي تبرعنا فيها. أما لو كان الإمام يعني بيعرف وجوه الحي يعني انه هذا فعلا بيكون متمسك وما فاتته الا يغلب على ظنه الا عفويه يعني مش متعمدها، قام قال لاخوانه واصدقائه مين منكم يا اخوان تصدق على ابو هاشم؟ هذا صحيح، ممكن هذا اذا غلب على ظنه، لكن تبقى مشكله. وهو بقيه الجماعه يفهموا السبب، هي مشكله. نعم. طبعا في مجموعة دخلوا المسجد كانوا جامعين خالصين، لكن نفس الوقت هل يجوز مجموعة أخرى تجمع طبعا جمع تقديم الظهر مع العصر؟ الجماعة الأولى انتهوا، الإمام ما زال مرتب جاهز، هل لهم ذلك؟ ليس لهم، هذا سبق الكلام فيه. طبعا ليس لهم جمع يعني يا شيخ، ليس لهم جمع أنا ما لي من أهل الكشف حتى أعرف أنك غيرت، فلي مستورة. ليه السؤال اللي بدي أسأله؟ حتى أنا أعتبر هذا مناجاة بينك وبين أبو سهيل. لا، أخي بين ثلاثة وكثير أربعة. لا لا يتناجى اثنان بينهما ثالث، نعم. في رواية أخرى رابع. نعم. هل يتم ذلك في الدين الباري؟ اه جيد. 50 شرطة؟ كيف؟ مكتوب هذا في فتح الباري في الشرط. أنا ولو كانوا 50 شرطة؟ ما أظن بيقول أحد هذا لو كان 50 شخصا. لكن إن وجد فهو قول. لأن الحديث هكذا لا يتراجع اثنان بينهما ثالث. وبعدين مثل ما ذكر أخونا هنا في زيادة ثابتة فإن ذلك يحزنه. ما أظن في واحد منكم أحزنه أنني شاورت مع صاحب الدار. إلا بإذنه. هذه طيبة. ليس كذلك، أذكر في رواية إلا بإذنه. إلا بإذنه. أو يعني بهذا المعنى. ممكن. تفضل. في ناس جمع تقديم المغرب العشاء يصلون المغرب ثم ينسحبون، إما لأنهم يرون أن يأخذوا بالعزيمة أو لأسباب أخرى، يعني ممكن تكون أسباب غير شرعية مثلا، فهل يجوز لهم الانسحاب؟ يجوز لأنه هي رخصة، لكن بقصد أنه ينهوا صلاة الجماعة في الفريضة التالية. أي نعم. نعم. سمعت أن هناك بعض العلماء يقولون أن من كانوا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته هم من أهل الفترة. أيوه. فهل هم كذلك؟ هم العلماء الذين يقولون ذلك. أما من هم خليها مستورة، ما بيهمك، بيهمك تعرف الصواب، لأنه ما في فائدة من تسمية العلماء، وبخاصة إذا ما كانت النتيجة أنهم مخطئون، ما بيمنع هذا. أما بالنسبة للقسم الأول من السؤال، أهل الفترة تعريفهم باتفاق العلماء هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، أي لم تقم حجة الله عليهم، فحينئذ أن يقال أن المشركين الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة، أي أعيد معنى أهل الفترة، لم تبلغهم دعوة الرسول، فهذا بلا شك خطأ يقينا، لأننا نعلم أن العرب جاءهم إبراهيم في عقر دارهم وبنى لهم بيت الله في الحرام، كذلك ابن إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخره. ثم توارث العرب جيلا عن جيل بعض الشرائع التي كانت هي من شريعة إبراهيم عليه السلام، من أظهرها وأعظمها حجهم إلى بيت الله الحرام، طوافهم البيت، تقربهم إلى الله بذلك. ومن ذلك مثلا من الأحكام التي ورثوها هو الختان، العرب كانوا يعرفون الختان، وبعضهم مع أنهم قلة كانوا على التوحيد. هذا من حيث التأريخ المعروف يقينا. أما إذا انتقلنا من هذا النوع من الأدلة إلى أدلة شرعية أخرى، فواجد من ذلك شيئا كثيرا. من ذلك مثلا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا على بغلته فشمست به، فنظر فرأى قبرين هنا، فقال متى مات هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله في الجاهلية. قالت أما إنهما ليعذبان ولولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. فإذا هدوم ماتوا في الجاهلية فيعذبان عذاب القبر، فلو كانوا من أهل الفترة ما عذبوا. ومثل هذا شيء كثير وكثير جدا، لو تتبع الإنسان يخرج من ذلك رسالة لطيفة في هذا المجال. ومن ذلك أخيرا حديثان يسيء كثير من علماء المسلمين في العصر الحاضر فضلا عن عامتهم الوقوف، ومثل هذا شيء كثير وكثير جدا، لو تتبع الإنسان يخرج من ذلك رسالة لطيفة في هذا المجال. ومن ذلك أخيرا حديثان يسيء كثير من علماء المسلمين في العصر الحاضر فضلا عن عامتهم الوقوف تجاههما، فبعضهم يرفضهما صراحة بالتضعيف وهما صحيحان، وبعضهم بطريق اللف والدوران اللي بيسموه التأويل. أحدهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فانصرف الرجل ثم ناداه عليه السلام قال: إن أبي وأباك في النار. فقوله عليه السلام في أبيه الذي هو بضعة من أبيه ويؤذيه ما يؤذي أباه ويحزنه ما يحزنه كفطرة الله، مع ذلك ما وسعه إلا أن يبين هذه الحقيقة حتى لا يأتي كهذا الزمن ينظرون إلى هذه المسألة نظرة عاطفية مجردة عن الدليل الشرعي، فيقول: لا، هذا مستحيل، كيف يكون والد الرسول عليه السلام في النار؟ فيأخذون القضية قضية يعني وراثية ومش قضية عقيدية. فهذا الحديث الأول وهو في صحيح مسلم، لكن بعض المتأخرين تأولوه، قالوا أن الرسول لما قال إن أبي إنما يعني عمي، وهذا التكلف بارد جدا، لأن أي إنسان حينما يتكلم باللغة العربية إذا قال أبي مات مثلا أو أبي جاء أو مريض أو إلى آخره، ما الذي يفهمه العربي؟ لا، بل هو من صدقه. فلما جاء هذا الرجل يقول عن أبيه الذي مات في الجاهلية أين أبي، لا شك أنه مثل ما نفهم نحن الفهم الصحيح، فالرسول يفهم أصح من الصحيح، فقال له في النار. بطبيعة الحال هذا الجواب محزن للسائل كما ذكرنا آنفا، فهو من باب السلوى والتعزيه ناداه قال: إن أبي وأباك في النار، كأنه يقول له: لا تعزم، شو أبوك بالنسبة إلي؟ أنا نبي الله ورسول الله وسيد البشر كما قال عليه السلام في الأحاديث الصحيحة، مع ذلك أبي في النار، يعني أنا لا أملك له ضر ولا نفع ولا أستطيع أن أشفع له، لأنه لا شفاعة لمشرك. فكان هذا فيه كما يقال رمي رسوله بحجر واحد، أولا تعزي له، ثانيا يعني تفهيم لنا أنه القرابة هنا لا تنفع. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الحديث الأول وهو في صحيح مسلم. حديث آخر رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي بعض الروايات الصحيحة أن ذلك كان في سفرة له عليه السلام، حاد عن الطريق وإذا به يجلس عند قبر ويبكي، فيراه عمر الخطاب فيسأله: يا رسول الله ما لك؟ إن وجدنا بكاء بكينا وإلا تباكينا. فقال هذا الحديث: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فحق له عليه السلام أن يبكي. طيب، يا تفضل يا مسلم. أدل على أن المشركين الذين كانوا يتبعون الرسول عليه السلام جاءت رسالات ودعوات أنبياء، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثير من الآيات أنه أرسله إلى القوم من باب أخبر لهم النذير، نعم. هذا السؤال لا شك أنه يرد بهذه المناسبة، ولكن كما نعلم دائما وأبدا أن آيات الله تبارك وتعالى لا تتعارض، وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم لا تتباين مع كلام الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الآيات لتنذر قوم ما أنذر آباؤه، يجب أن نتذكر أن الإنذار المنفي في هذه الآية هو ليس الإنذار المطلق، وإنما هو إنذار مقيد. ولفهم هذا لابد من بيان الحقيقة الآتية. لا شك أن الأمة الإسلامية في هذا القرن الرابع عشر قد جاء نذير، لكن أريد أن أقول ما جاء نذير. وقولي جاء نذير وقولي ما جاء من نذير كلاهما صحيح باعتبارين متباينين. أي حين قلت ما جاء نذير أي مباشرة، نحن ما جاءنا رسول مباشرة، هذا الرسول مباشرة جاء إلى من؟ إلى الصحابة. فالتابعون فضلا عن نحن في القرن الرابع عشر، التابعون ما جاءهم نذير مباشرة، لكن جاءتهم دعوة النذير، جاءتنا نحن دعوة النذير. ترى هل قامت الحجة علينا نحن ببلوغ إنذار هذا النذير فضلا عن التابعين أم لم تقم؟ بلا شك إن الحجة قد قامت، كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم لتنذر به ومن بلغ، لتنذر بهذا القرآن ومن بلغه القرآن. وفسر الرسول عليه السلام هذه الآية بحديث في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل في أمتي من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن الإنذار له صورتان، إنذار مباشر وإنذار غير مباشر، وبكل منهما تقوم الحجة. فحين قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لا يعني نفي الإنذار مطلقا، لأن هذا خلاف الواقع كما شرحنا لكم آنفا، قد جاءهم إبراهيم جاءهم إسماعيل وبنوا الكعبة هناك وشرعوا لهم الشرائع التي أنزل الله عليهم وتوارثوها أيضا، وكان فيهم موحدون أيضا على ملة إبراهيم وحنفيين وهكذا. فإذا يجب أن تفهم الآيات التي هي نفي الإنذار للقوم الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام أي ما أنذروا مباشرة، أما أنهم أنذروا بواسطة أن الدعوة بلغتهم فهذه حقيقة لابد من الإيمان بها لثبوت ذلك في الكتاب والسنة. واضح؟ وهل رسالة إبراهيم عليه السلام إلى قومه حجة على الجزيرة العربية تقوم بها الحجة؟ يعني إذا كان نبي يرسل إلى قومه خاصة إلى قريته أو مدينة أو بلدته أو عشيرته وسمع به أحد من خارج هذه المدينة أو القرية أو قطن آخر، فهل تقوم به الحجة عليه؟ تفضل. هو لا يختار أنه الذي جاء في الأحاديث صحيحة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس كافة. هذا بارك الله فيك هو لبيان فضيلة الرسول عليه السلام وتميزه على سائر الأنبياء والرسل. فهو جعلت دعوته عامة، حين دعوة الأنبياء قبله خاصة، لكن هذا لا يعني أن أي فرد من أفراد قوم غير قوم النبي الذي أرسل إليهم، إذا بلغته حجة الله أنه لا تقوم عليه الحجة، هذا لا يعني، لما يعني أن هذا النبي أرسل إلى هؤلاء القوم فقط، إلا أنه المسألة التي سألنا هذه قضية أخرى لا ينافيها أن القوم أرسل، أن النبي أرسل إلى قوم معين، إذا ما حجة النبي أقيمت أو وصلت إلى فرد من قوم آخرين، فحجة الله قائمة لا تتغير بسبب اختلاف النبي عن القوم، واختلاف القوم عن قومية النبي المرسل إلى قومه. هذا من جهة. جهة ثانية بالنسبة لبحث السابق، فإسماعيل هو حكمه غير حكم أبي إبراهيم، فإسماعيل ممكن نعتبره أنه أرسل إلى العرب، هذا هو الحجة. إذن قامت العرب مباشرة من إسماعيل وتبعا لإبراهيم، لأنه حجة معه. نعم فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لولا أن لا تداخلوا فسألت الله أن يسمعكم هذا القبر. هذه الأمة صحيح أنا لي أحضر مش ناخذ ناخذ ما لا علاقة. على كل حال يمكن أن يقال أن هناك كما يقع في كثير من الحوادث عدد روايات، ويمكن أن تتكرر الحادثة، واختلاف النص عن الناقة أو البغلة هذا ما بيغير من حجية النص في موضوعنا السابق، بس من حيث الرواية. نعم لا يسمع في أحد والذين سبيه لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما تثبته إلا دخل النار. أحسنت. بالنسبة لأمية الصراط الفضيلة قبل الفريق في الله الذي ينتحد الجمع يفرد أنه عليه أمية من الصراط الفضيلة الصراط الثانية أنا ما يتأخر عنها. يعني أن ينمي للمغرب؟ لا يقصد يعني يقصد. ما بقصد على نية الصلاة، ينوي في قلبه أن يؤدي الفريضة التالية مع الجماعة، لأن الجماعة نعتقد، ما أدري أنت كنت حاضر هنا لما ذكرنا أنه يمكن هيك ذكرنا في بحث ماضي أن صلاة الجماعة فريضة كالصلاة. أيوة فريضة واجبة كالصلاة. أي نعم. ولذلك نحن نؤكد بأنه لا بد من الصلاة مع الجماعة، فإن جمعوا جمعنا معهم، وإن فرقوا فرقنا معهم حتى نحافظ على الجماعة. تفضل يا شيخ. في نكون ملاحظة شخص يصلي المغرب في مسجد لم يجمع، ثم يأتي إلى مسجد قريب منه ربما ويجدهم يصلون العشاء جمع تقديم، فهل يصلي معهم يا جماعة؟ هو صلى في مسجد، صلى المغرب في مسجد آخر ويأتي إلى مسجد آخر يجمعون، فهل يجمع معهم؟ هو في ذاك المسجد جمع ولا ما جمع؟ نعم يجمعون، أما في مسجد الذي صلى فيه المغرب لم يجمعوا. لا أنا أسأل هناك اللي صلى المغرب. نعم. ما جمع؟ ما جمع. طيب. هو ذهب إلى مسجد آخر. نعم. يصلون الجمع. الجمع. والمبرر الجمع بالنسبة إليه ما دام أنه خرج من المسجد موجود ولا مفقود؟ فإن كان موجودا جاز وإلا فلا. تفضل. السؤال بالنسبة لتعامل المسلمين، يعني مثلا مسلم يتاجر يتعامل مع شركة البيرة، البيرة مثلا أنا تاجر ببيع حديد، شركة البيرة طلبت مني نسبة حديد، أيوة. فهل يجوز لي مثلا أن أقدم هذا الحديد هذا؟ الجواب إذا علمت أنه بهذا الحديد يريد أن يبني خمارة أو دكانا يبيع فيها الخمر فلا يجوز. أما إذا علمت بأنه يريد أن يبني دارا لا ليس فيها منكر ظاهر كصورة الأولى فيجوز. أما إذا خفي عليك هذا وذاك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهي صلاة الجماعة ساتر قدم سفر فوجد الجماعة قدم فهل يسمون الجماعة حدثنا أيضا في هذه المسألة الجواب أن يصلون فرادى، لكن نحن ما توسعنا في هذه المسألة لأنه بعض إخواننا قالوا كانوا حاضرين سمعوا منا أكثر من مرة تفصيل وقول في ذلك. نحن نعتقد أن الجماعة الثانية لا تشرع في مسجد له صفتان آتيتان. الصفة الأولى له إمام راتب ومؤذن راتب، وكل مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب له جماعة. هذه الجماعة عليها أن تحافظ على الجماعة الأولى في هذا المسجد. أما مسجد على قارع الطريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب كلما جاءت جماعة تصلي فيه جماعة ما في مانع، وهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المشهور بالأم حيث صرح فقال وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا الفراش، وإن صلوا جماعة كرهت لهم ذلك، صحت صلاتهم وكرهت لهم ذلك. ثم قال فيما بعد وإنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. عليكم السلام. وإنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. وإما مسجد